الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستعار زيد من عمرو ثوبا ليلبسه، ثم ضاع الثوب ولا بينة على ضياعه، فهل يضمنه المستعير؟ نعم يضمنه. نعم، أعلم أنه يضمنه. أشار زيد إلى عمرو وكان أخرس أنه أعاره كتابه، هكذا بدون لفظ بالإشارة، فهل تصح العارية بالإشارة المفهمة أو يشترط فيها اللفظ؟ تصح بالإشارة المفهمة. نعم حسن. استعار سيارة واتفق مع المستعير أن يركبها إلى 300 كيلو متر مثلا، فركبها إلى 400، فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. لا يجوز. وهل يجب عليه شيء؟ يجب عليه كراء المئة. أحسنت أحسنت. يجب عليه كراء المئة، أن يدفع المعير كراء ما زاد عن المأذون فيه. تنازع زيد وعمرو، فقال زيد: أنا أكريت السيارة. وقال عمرو: بل أعرتنيها. فحلف مالك السيارة زيد، حلف أمام القاضي أنه أكراها ولم يعرها، فهل يكون القول قوله ويستحق الأجرة، أو يكون القول قول مدعي الإعارة؟ يكون قول المالك. نعم، القول قول المالك ويستحق الأجرة. حسنتم. نعم، تفضل شيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخه ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الغصب والاستحقاق. ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيل على المغصوب، وإن تعدى غاصب فغير ولو بسوق ربها قد خير، في أخذه لشيئه المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب، ومتلف المثلي مثل الألزم أو قيمة المتلف من المقوم. وواطئ الرقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبده، وغارس تعديا أو من بنى فالقطع والهدم عليه عينة، أو دفعه عين البناء والشجر مقوام من بعد إسقاط الأجر، وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع، وما به النفع لمولى الزرع أو اشتريه من بعد حط القلع، وما لم يكن إبان زرع الأرض فإن يكن بأجر عام فقضي، وزارع بشبهة كمن كرى فما لمولاها فقط إلا الكرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. مسألة الاستحقاق نتركها إلى المجلس القادم إن شاء الله. هذا باب الغصب، والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، هذا معناه في اللغة، وهو شرع أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. قولهم أخذ مال، هذا يخرج المنفعة، فأخذ المنفعة لا يسمى غصبا، بل هو من التعدي يسمى تعديا. أخذ مال قهرا خرج به ما أخذ اختيارا كالهبة والصدقة، وما أخذ سرقة أو خلسة، في السرقة يؤخذ الشيء خفية وسيأتي باب للسرقة، وفي الخلسة يؤخذ باستغفال، فلا بد أن يكون أخذ المال قهرا حتى يعد من الغصب، ولا بد أيضا أن يكون تعديا. قالوا أخذ مال قهرا تعديا، خرج بقولهم تعديا المأخوذ قهرا بحق، خرج المأخوذ قهرا بحق كالدين من مدين مماطل أو من غاصب، وكذلك أخذ الزكاة من امتنع من أدائها، هذا الأخ أخذ مال قهرا لكنه ليس تعديا، بل هو أخذ بحق. قالوا بلا حرابة، هذا يخرج ما أخذ على وجه الحرابة، أي ما أخذ بإشهار السلاح في محل يعسر فيه الغوث. وسيعقد المؤلف بابا للحرابة سيأتي إن شاء الله. والأصل في تحريم الغصب قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. والإجماع منعقد على حرمة الغصب، وأركان الغصب ثلاثة. الركن الأول هو الغاصب ويشترط فيه التكليف، والثاني المغصوب منه ويشترط أن يكون مسلما أو ذميا، والثالث المغصوب وهو المال المأخوذ ظلما. قال رحمه الله ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب، ويضمن الغاصب بالوجوب يتعلق الضمان بالغاصب وجوبا ويحكم عليه برد عين المغصوب إذا كان موجودا بعينه، فإن فات رد مثله إن كان مثليا، كان يكون غصب نقدا أو غصب حبا مثلا، ويرد قيمته إن كان قيميا كعرض وحيوان. ويجب تأديب الغاصب باجتهاد الحاكم. قال خليل وأدب مميز، مميز يؤدب إذا غصب، ولا قطع عليه إجماعا، القطع إنما يكون في السرقة. وتأديبه يكون باجتهاد القاضي بالضرب أو بالسجن أو بهما. وسيأتي الكلام عن التعزير إن شاء الله عند قوله وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد إنما. ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب، بنفس الاستيلاء بمجرد استيلائه عليه والحيلولة بينه وبين مالكه وحوزه له فإنه يضمنه. مثلا غصب ساعة فإنه يضمنها بنفس الاستيلاء، فإذا غصب ساعة ثم سقطت من يده وانكسرت فإنه يضمنها، أو غصب دارا فانهدمت يضمنها، أو غصب حيوانا فمات يضمنه، حتى لو كان التلف بسماوي أو بجناية غيره عليه. يعني مثلا هو غصب ثوبا ثم جاء شخص ومزق الثوب، لم يمزقه الغاصب بل جاء شخص آخر ومزق الثوب، فيضمنه الغاصب للمغصوب منه. طبعا أولى إذا كان هو الذي كسر ما غصب أو مزق ما غصب. والقيمة تعتبر يوم الغصب لا يوم الفوات، تعتبر القيمة يوم الغصب. ثم قال رحمه الله وإن تعدى غاصب فغير، كأن صاغ الذهب حلية أو آنية أو الطين لبنا أو طحن القمح أو بذر الزرع أو نسج الغزل، المقصود أنه غير، حصل في المغصوب تغيير. ولو بسوق، ولو حصل التغير في المغصوب بحواث الأسواق، كما لو اتصب دابة أو ثوبا فارتفع السعر يوم الحكم. ولو بسوق أي تغير سعر هذا المغصوب. ربها قد خير بين أمرين، في أخذه لشيئه المغصوب الذهب الذي صار حلية يأخذه، وعلى المغصوب منه أجرة الصانع، يعني المغصوب منه يأخذه، يأخذ هذا المغصوب ويدفع أجرة الصانع، أو قيمة المغصوب قبل العيب، أو يأخذ قيمة المغصوب الذي تغير عند الغاصب بتعد منه ويترك المغصوب للغاصب، يتركه للغاصب، يقول هذا الذهب الذي صار حلية اتركه عندك وأعطني قيمته، وتعتبر القيمة كما سبق يوم الغصب. مثلا الدابة المغصوبة إذا تعيبت خير مالكها المغصوب منه بين أمرين، بين أن يأخذ الدابة المغصوبة ويرجع على الغاصب بقيمة ما نقصه العيب، هذا الأول. الثاني أن يأخذها، أن يأخذ قيمتها يوم الغصب سالمة ويترك هذه الغاصب، يترك هذه الدابة للغاصب ويأخذ قيمتها يوم الغصب سالمة من هذا العيب. ثم قال رحمه الله: متلف المثلي بالمثل الزمي أو قيمة المتلف من مقومي. المغصوب إن لم يفت، إذا كان قائما ولم يفت، فإن الغاصب يرده بعينه لا يرد مثله. الغاصب يجب عليه إن كان المغصوب قائما أن يرده بعينه، فإن فات فإنه يرد مثله إن كان مثليا، المثلي كالمكيلات والموزونات والمعدودات، إذا فات فإنه يرد مثله إن كان مثليا، وإن لم يكن مثليا رد قيمته كالحيوانات مثلا يرد القيمة. ثم قال: واطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد. واطئ رقا أمة أصبها فوطئها، عليه الحد، عليه حد الزنا الجلد إذا كان غير محصن، والرجم إذا كان محصنا. وولده من ذي الفتاة عبد، ولده من هذه الأمة التي غصبها وطئها عبد لسيدها، يعني إذا حملت الأمة من ذلك الوطئ فولدها عبد لسيدها. ثم قال رحمه الله: وغارس تعديا أو من بنى فالقطع والهدم عليه عينا. لو أنه غصب أرضا ثم غرس فيها نخلا أو شجرا، هذه الأرض مملوكة لغيره هو غاصب لها، لكنه بعد أن غصبها غرس فيها شجرا مثلا أو بنى فيها دارا، فالقطع والهدم عليه عينا، يجب على هذا الظالم قطع الشجر وهدم البناء حتى تصير الأرض كما كانت، أو دفعه عين البناء والشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر، أو يدفع رب الأرض للغاصب قيمة بنائه وأشجاره منقوضة، فيقدر البناء مهدوما والشجر منقوضا بعد إسقاط أجرة من يقوم بالهدم والقطع إن كان مثله لا يتولى ذلك بنفسه أو بعماله، فيدفع رب الأرض للغاصب قيمة ذلك ويأخذ البناء والشجرة الذي على أرضه. مثلا يقال: كم قيمة البناء مهدومة أو الشجر مقلوعة؟ فإن قيل مثلا قيمته 10,000، يقال: كم قيمة من يتولى ذلك الهدم والقلع؟ فإن قيل قيمته 1,000، فإنه يعطي رب الأرض للغاصب 9,000 إن كان الغاصب لا يتولى ذلك، يعني هذا الذي قال فيه مقوم من بعد إسقاط الأجر، من بعد إسقاط الأجر، بعد إسقاط أجرة من يقوم بالهدم والقطع، أجرة من يقوم بالهدم والقطع من يتولى ذلك 1,000، فيعطيه 9,000، 10,000 تنقص منها قيمة من يتولى الهدم والقطع الذي هو 1,000، فيعطي رب الأرض للغاصب 9,000 إذا كان الغاصب لا يتولى ذلك بنفسه وعماله. أما إذا كان يتولى ذلك هو فإنه تدفع له 10,000 كاملة ويترك البناء والأشجار لرب الأرض. هذا معنى قوله: وغارس تعديا أو مبنى فالقطع والهدم عليه عينا، يعني يجب عليه أن يقطع الشجرة ويهدم البناء حتى تعود الأرض كما كانت، أو يدفع رب الأرض للغاصب قيمة بنائه وأشجاره منقوضة، أو دفعه عين البناء والشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر. ثم قال: وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع. المسألة السابقة فيما إذا غرس شجرا أو بنى دارا على الأرض المغصوبة، وهنا المسألة فيما إذا زرع في الأرض قمحا مثلا، إذا زرع الغاصب في الأرض واستحقها المالك، هو غصب هذه الأرض ثم زرع فيها ذهب المصوم منه إلى القاضي وأثبت له أن الأرض أرضه مثلا، فحكم القاضي بأن ترد الأرض إلى المصوم منه. لما حكم أن ترد إلى المصوم منه وجد أن الغاصب قد زرع فيها، قال وخذه مجان إذا لم ينتفع بزرعه. استحقها صاحبها المالك المصوم منه قبل أن يبلغ الزرع حد الانتفاع به عرفا إذا لم ينتفع بزرعه، فهنا مالك الأرض يأخذه مجانا وليس للغاصب شيء نظير زرعه وعمله. قال أو ذا خفيا ما طلع، ويأخذها مجانا أيضا، يصدق هذا الحكم أيضا إذا كان الزرع خفيا لم يظهر على وجه الأرض، كما لو أن الغاصب حرث الأرض وسواها وألقى بذره فيها وسقاه ثم استحقت قبل نبات الزرع، فإن المالك يأخذه مجانا. ثم قال وهذه النفع لمولى الزرع أو اشتره من بعد حط القلع. إذا كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به، هذا مفهوم قوله من قبل إذا لم ينتفع بزرعه، إذا بلغ حد الانتفاع به فهو لمولى الزرع، وهذه النفع هو لمولى الزرع. إذا كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به فإن مستحق الأرض مخير بين أن يترك الزرع للغاصب ويلزم الحاكم الغاصب بقلع الزرع وتسوية الأرض لمستحقها، هذا الخيار الأول وهو معنى قوله وما به النفع لمولى الزرع. الخيار الثاني أو يشتريه من بعد حط القلع، أو يشتري رب الأرض الزرع ويدفع للغاصب قيمة الزرع بعد إسقاط كلفة زرعه وتسوية الأرض، إلا إذا كان الغاصب ممن يتولى ذلك بنفسه فتعطى له القيمة كاملة كما سبق في مسألة الشجر والبناء. قال رحمه الله ما لم يكن إبان زرع الأرض فإن يكن بأجر عام فقد. محل أخذ زرع الغاصب قبل الانتفاع به مجانا إذا لم يكن لزرعها وقت معلوم لا تصلح للزرع بعده، كالأراضي التي تسقى بالمطر زمن المطر أو يغمرها النيل زمن فيضانه. فإن كان استحقاق الأرض بعد زرعها في وقت لا تصلح للزراعة بعده فليس للمستحق أخذ زرع الغاصب مجانا، بل الزرع للغاصب، ويلزم الغاصب دفع كراء مثلها في العام الذي استحقت فيه لمالكها لأنه فوتها عليه. هذا معنى قوله ما لم يكن إبان زرع الأرض. وزارع بشبهة كمنكر فما لي مولاها فقط إلا الكراء. من زرع أرضا بوجه شبهة كأن اشتراها أو اكتراها أو ورثها من غاصب ولم يعلم بغصبه، أو مثلا اشتراها من غير غاصب لكن تبين أن الذي باعها عليه لم يكن يملكها استحقت منه، فحكمه ليس حكم الغاصب، حكمه هنا حكم المكتري. وزارع بشبهة كمن كرى حكمه حكم المكتري. ما الحكم؟ قال فما لي مولاها فقط إلا الكراء، ليس لرب الأرض إلا أخذ كراء الأرض تلك السنة، يأخذ كراء الأرض في تلك السنة من صاحب الشبهة، يعني ليس له قلع الزرع، لأن الزارع غير متعد، فالزرع لزارعه، هو ملكها بشبهة ليس بغاصب، فهو غير متعد، فالزرع لزارعه. فإن فات الوقت فليس المستحق على الزارع شيء، لأن الزارعة قد استوفى منفعتها، والغلة لذي الشبهة كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله أن الغلة لذي الشبهة. ثم انتقل إلى الكلام عن مسائل الاستحقاق، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.